السيئات عاملين من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نواصل لله العون شرح بعض المعاني من سوره الكهف وقد اردني بعض الطلبه ان اراجع ما رايناه ولو بايجاز في الحلقه الاولى لعل المفيد لنا ان نراجع نسبه الدرس نسبه قبل العصر لان هذه السوره الجليله هي سوره مكيه نزلت بمكه وإن هذه السورة نزلت جملة واحدة على المشهور عند أهل العلم وإن هناك مناسبة بينها وبين السورة التي قبلها سورة الإسراء لأن سورة الإسراء بدأت بالتسبيح وسورة الكهف بدأت بالحمد ونحن نعرف أن الشرع يقولنا بأن نجمع بين التسبيح وبين الحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعطيكم دليل الآية ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك امزج التسبيح بالحمد امزج فالباء للمصاعدة فسبح بحمد ربك الباء للمصاعدة يكون تسبيحك مقرونا بالحمد. قلنا أن تسبيحه ليس تماما لأن التسبيح هي نفي النقائص والعيوب عن الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ويحق ذات الكمالات لله سبحانه وتعالى. فالحمد وحده ليس كمالا، الإثبات وحده ليس كمالا، والنفي نفي النقائص ليس كمالا، والكمال في اجتماع الأمرين، ذلك تشريع التوحيد جاء في النفي وإثبات لا إله ثم إثبات إلا الله. ولأن أيضا مناسبة ثانية بين سورة الإسراء وسورة الكهف وأن الأسئلة التي رُلِيت على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين منها عن الروح هناك جواب عن السؤال الثاني والثالث عن الكهف وعن القرنين في سورة الكهف والجواب عن الروح جاء في سورة الإسراء فنستنتج من بعض سورة الإسراء عن سورة الكهف. ولنا أن هذه السورة فيها الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف حفظ من الدجال وعند مسلم أيضا من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف حفظ من المسيح الدجال. وهناك حديث أخرى في فضل هذه السورة فيها كلام كلنا العلماء فانتقلنا بعد الى ان لماذا هذه السوره ذات فيها عصمة من المسيح الدجال. قلنا هذه السوره فيها 5 انواع من الفتن. فتنه الاولى هي فتنه في الدين في قصه الكهف. ثانيا فتنه المال والولد في صاحب جلدين. الفتنه الثالثه هي فتنه الشيطان ويقول الملك السوريان فتاه ابليس فتنه الشيطان. الرابعه فتنه العلم مع موسى وخلوه. فتنه السلطان بعد القرنين الى الخمسه من بلدنا. هذه الفتن كل فتنه بعد جيل توجيهات بعد قوائم النجاه من هذه الفتن كل فتنه بعد اخر قصه ناس الله فيها قوائم النجاه من هذه الفتنه. فاذا كان الانسان فما فتنته والكبر والقوائم ينجو من الفتنه على المسيح الدجال لان المسيح الدجال جمع الفتن كلها في شخصه. فمن ربح من فتنه المال وفتنه الدين وفتنه كذا فيكون في لحم ان شاء الله من فتنه المسيح الدجال. وإن هذه السوره اذا اردنا ان نقسمها نكون فيها مقدمه ثم 5 نقاط ثم خاتمه. المقدمه 8 هي الاولى من الحمد لله الذي نزل على عبده حتى وان لجاهدون عليه الصعيد الجوزة ان يقدم السوره. ثم بعد عمل 5 نقاط كل نقطه يتحدث عن شيء. النقطه الاولى يتحدث عن قصه اصحاب الكهف. الثاني يتحدث عن صاحب الجلدين. الشيطان وفتنة الشيطان. الرابع عن تبعيد مصرفة القسم مصرفة الأول. الخامس على يد القرنين. الخامسة هي ما قرأ ثم تجيء الخامس. ودينا في تفسير بعض المعاني من أول المقدمة شفنا أن السورة بدأت بحمد الله سبحانه وتعالى والحمد ثم بين موجبة الحمد لأنه لماذا يحمد الله سبحانه وتعالى قال إنها السورة الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ثم وصف الكتاب بوصفين الوصف الثاني لم يجعل له عيبة الوصف الثاني أي ممتاز قل لك أن هذه الوثبات لأنه لم يجعل له هبة فيه شيء هذا وصف الكمال الذاتي للقرآن الكمال الذاتي للقرآن في قوله تعالى لم يجعل له هبة قيما حصل في التمام قيما ومستقيم معتدل مع الوقت الثاني قيم على الوقت السابق غير فيه ثالثا قيم على سلوك الناس إن هذا القرآن يأتي للذي هي أفضل إذا كان فيه كمال نفع متعد إذا الوصف كمال النفع ذاتي لم يجعل له هبة كمال النفع المتعد وجعله قيما قيما قال ثم بين هذا عن وصف القرآن الوصفين بين الحكمة الإنسانية وهي من دار الإشارة لينذر بأسا شديدا من لدن ثم قال ويبشر المؤمنين الذين أو ضعفك من إنزال القرآن ثم عرف خاصة العام ويندر أن قال له الله ولد ما له من العلم ولا لأبائهم كواترية لا رجل أفوان يقول إلا كذبا وقرن هذا إن شاء الله وقف المسألة لأن بعض الطلاب الأهم يذكر ما قلت البارحة خصوص الإيمان ولكن إذا ذكرت الإيمان أعطيت تعريفين أعطيت تعريف لغوي أعطيت تعريفا لغويا وتعريفا شرعيا قلت في اللغة الإيمان والتصديق وأعطيت تعريف أجزاء المعنيين بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي وأعطيت فرق الإيمان إذا كان آمن بعد حرف لا فهي الإيمان بالمعنى اللغوي إذا كان آمن أو بعد لا فهي بالمعنى الشرعي اسم موصول فهو الموصولة سيرة تعالى فالآن هي اسم موصول ربنا يهرمش كل زين. وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسهم أفلا يبصرون. فالآية تعالى ربي انطلق فوق الأيسين على بعض الناس لنهي البلاد رب العالمين العباد. هناك من الطرف فمن غطى صورة رسول الزين وحفيظ إلى أن مات بحكم كتاب الدنيا إلى أن الدنيا لها ظاهر وباطن. ظاهرها غرة يغر الإنسان، ظاهر الدنيا زينة جعل الله فيها يغرق بها الإنسان. نجعلنا على الأرض زينة لنا زينة. وحقيقة الدنيا هي دار امتحان، دار ابتلاء، دار عروض. لأن الناس هناك من انتفى بظاهر الدنيا وطمس الزينة وزهر الدنيا، وكذا من تفضل إلى سر وجوده. وسر وجود الدنيا رب سبحانه قال: إن جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن عملا. تركتنا ما هي لنبلوكم نختبرهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. فوجود هذه الزينة فيه هو اختبار وامتحان لنا. والإنسان العاقل ليس الفطر هو لا يرى إلى أرض الدنيا وإلى زينتها ويشغل بها ولما يأخذ حظه من القدر الشرعي المباح، ولكن ينظر إلى حقيقة الدنيا. هذه الدنيا هي مقرة وليست مقرة، ليست مقرة، هي مقرة فقط، هي مقرة إلى جنة معرض السماوات والأرض، إلى حياة آخرة. إذا كان العاقل هو الذي يفهم الدنيا ويفهم سر وجود في هذه الدنيا، ماذا شئت في هذه الدنيا عن وظيفة عن مهمة ترزق؟ أنا والله لو علم الأنام لأنام بجري، أنا والله لو علم الأنام لما خلق لما أجر ولا لقد خلق بأمر لو أنه عيون قلوبهم قلوبهم كان وهاب مناد ثم قرن ثم حشر وترويح وأموال أيضا ليوم الحشر قد عمل الناس فصبروا من مخافته وصام. ونحن إذا أمرنا أولينا كأهل الكهف أيضا دنيا وتحسبهم أيضا لهم ركود. إذا العالم ليس فضلا هو الذي أدرك سر وجودك الحياة وأدرك فكرة الحياة وعلى الحياة إن جعلنا هدى إليهم ومحو السور كنت أسرع يروح حول هذه الآيتين إن جعلنا ما على البعض زينة لنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. إذا هذه الدنيا وهذه الزينة مآلها إلى فناء. كل ما على الدنيا الخير والرضا، قال تعالى: والخير والرضا والنكرة لتركبوا في المقام وزينة هي زينة، طيب وزينة. إذا جعلت زينة، زينة نشح بشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والزيت السوداء والأنعام الأرض. ثم قال: دائما هذا الدنيا دائما الضرب، دائما هذا الدنيا. إذا نجعلنا على الأرض زينة لا امتحان واختبار وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال: نهاية هذه الزينة وإن لجاهلون ما علينا الصعيد الجوزة، أي أرضا قاحلة جوزة، أي لا نبات فيها، لا حياة فيها، لا حياة فيها جوزة، يعني قاحلة لا حياة لا نبات فيها. إذا الحياة قاحلة فناء. أولا يرون أن السوق الماء للأرض الجوز، على جوز، خط الحسن. أولا يرون أن السوق الماء للأرض جوز، جوز، فأخذ حبة تأكل من الحمى تأكل عنهم أنفسهم أفلا يبصرون. إذا الأعضاء يعني يرسل الماء بجهدي، إذا الصعيد الجوزة ميتة لا حياة فيها. الكوكب الآتي إلى فناء، عش ما شئت فإنك ميت، واحد ما شئت فإنك مكلف، لكن شاء أجرنا على الصعيد الجوزة. إذا كنت تمتعت ونحن من الدنيا، تسينا نجعلنا مع الأرض زينة، تسينا في فراشة، الزينة أولا هي تدعوك إلى التفرد. الزينة تدعو أولا إلى التفرد. لما أريد هذه الزينة؟ ما هو جلال؟ إذا تدعو إلى التفرد بالدين، الزينة تدعو إلى الشرب، تدعو إلى الشرب. لأن الذي أعطاك وزينا لك في الحدود الشرعية أعطاك إلى الرشد. والزينة أيضا أي شيء بالشهوة. الزينة عند الله تدعوك إلى التأمل من كنت العقل. تدعوك إلى الشكر إن كنت الناس الكرامة، وتدعوك أيضا هذه الشهوة للإنسان حتى يعيش في هذه الدنيا. لكن التزيين نوعان، التزيين نوعان، هناك تزيين من الله وهناك تزيين من الشيطان. التزيين سواء تزيين من المرأة أو تزيين الشيطان. فإذا كان في حدود شرعي فهو تزيين من المرأة، وإن كان في حدود فهو تزيين الشيطان. شوف ياخذ الفتاة في القرآن في سورة العمران، قال زين للناس حب الشهوات، من الذي زينها؟ زين الناس حب الشهوات من النساء، زين فعل مثل للمجهول او اذا لبس فاعله، فعل زين في الماضي مثل اذا لبس فاعله، ما الذي زين؟ هل هو الله؟ هل هو غيره؟ لا، لو يبقى زين له للناس حب الشهوات لن يكون تزيين من نفس الله. لا، لان التزيين معاه تزيين من الله وتزيين من الشيطان. فاذا ولما زين ان كان من فعلوك او الله وكان السؤال الذي قبل أن أمضي قال إذا الناس اللي فهموا الدنيا وآمنوا بالله ربوا بالله ربا آمنوا وقالوا إذا نشروا في بيت حتى نبلغهم أيهم أحسن على الكتاب وإذا أحسنوا عليهم فنالوا هذه المرضى ولا يشعروا. Yeah. سجين وما أدراك ما السجين إذا كما إنك أراد كأنه وما أردت أن يرد له محبوبة الرقيب الثالث مع محبوب إذا أصحابك والرقيب مع حذاب إما في بعض التعليم الدينية أو ربما في أشياء أخرى أو تعليم الدين مع حذاب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آيات عجبة إذ دوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا هاتنا من الفتية في سدس الجمال في الأعلى السواب عليهم أن أرضى من ظلمهم خدم الله على قلوبهم وعلى السمع وعلى أبصارهم في ساعة المحتاج أولا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم أيضا نعم هل معنى؟ هل هو الجو جو؟ لكن بدأ لم يقل أيضا نعم وقال بعثناهم إشارة للبعث بعد الحياة إشارة لأن النوم هو الموت سرعة الإنسان عندما ينام إنما هي موتى سرعة الله يتوفى الأنفس حينا ولم يدعو في منامها ولم يدعو في منامها إذا لنا غير بيننا موت قد فعلناهم الذي يدل على البعث أن هذا سرعة تتدعو يوميا يوميا بدون أن نعمل أن تموت وتبعث كل ليلة كل ليلة تموت وتبعث فولدك اختار الله كلام الله سبحانه هذا المصاحب بالحق ان ذات المنافسه والمصاحبه نقص عليك الى لهم بالحق فنعم الحق. الحق في اللغه اصل الشيء الثابت الدافع الدافع الثابت الدافع لان الدافع الدافع خاص في اللغه ولذلك الاسماء في الحق سيعمل دافع الدافع الحق ولا المندوب ولا الدافع الحق والشيء الثالث الدافع الاتاه فالله هو الدافع الثابت الدافع الحق فالحق والشيء الثالث والحق عن العدل الاصل على الاصل لا هو الشيء الثالث الثالث لا انه عدل الان اذا شكل الحق في معرض القصص مع الفرار والاثار فهي معنى الصدق الحق في معرض الاخبار في معرض القصص فلم نرى الحق معنى الصدق هو الحق فهو يكون الحق اذا كان في سياق القصص الاخبار والاثار معنى أنت والمعنى رضي معنى أنت الصدق وإذا شكره في معنى الحكم في سياق الحكم فهي معنى العفة ومعنى العفة فهو معنى العفة وكون يحكم بالحق ويحكم بالحق بالحق يلعن بالحكم يلعن الحكم إذا شكره الحق في سياق القصص والأخبار معنى صدق وإذا في سياق الأحكام وتمت كلمات ربك صدقا وعدا صدقا وعدا صدقا نعم وإن الأصل أصل لا أصل إذا بالحق لا نشغل نحن نقص عليه لأنه هو بالحق شو هذا؟ صدقا أحسن صدقا لا صدقا أربعة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن جبنا الفتية وهي مرة ثانية. كانوا أنسان شجرة آخر في موضع الدرمان عند ولاية البيان شجرة عربية لسان سبعها في موضع الدرمان كانوا مشهورين على حياتهم. من ربع أول فتية ثلاثة أقول لك كانوا هم اللي يشوفون نحن خربنا إنهم آمنوا بربهم، خلق ربنا، إنهم فتية الإيمان، لنا إظهار في موضع الإظهار، فهو مرة، لماذا؟ إلى الرأس، لنا ثمان معنى سنتين، لنا حد يبرز البيان القرآن أن هؤلاء فتية، والفتية لهم في ريحان الشباب كما أرى أمام الشباب في أحس فطرة وأقوى فطرة في فطرة المعفورة والقوة وذلك كان جاء في 1670 قال وكم حياة خلق بها ربي قال ربي يا كريم لا أمام قال إنهم في تيتر المسيحيين الفخرين وإن أعاد مرة ذلك لبيت الراضية وبيان فأقوم بمترهم إنهم في تيتر أو في تيتر ولذلك حافظ على شبابك حافظ على فتواتكم عن ربي بس في الايمان عن الصالح ربي خيركم اختاركم من غيركم من اداه مؤلفه ضائعه شباب ضائع فانتم اختاركم ربي سبحانه وتعالى اهتدوا واهتدوا بس بالالم الكافي انهم فتيه مثلكم فتيه اذا في وقت بتاع الفتوه بتاع النزاع مع رسول الله الزينه ولا وأعطوها حقها ولذلك عاد الرب سبحانه وتعالى إلى مرتين على يد بيان فضله وهذه كرامة عند الرب سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا بربهم هذا الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان فالإيمان فهي الفصل هل تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة أسماء الله وصفاته وما يجب ولا يجب الحمد لله تدخل التفاصيل لا إذا تآمنوا بربهم إيمانا رب الغالب أن أهدهم زادهم هدى وآثم أبوه زاد عفاق وآثم إذا إنهم فتية الآن لربهم وزدناه هدى أنه ده هدى ولا معنى هذه التعظيم عفاق العظيم إنه العظيم وزدناه هدى إنهم فتية الآن لربهم وزدناه هدى وردنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لنا ولدنا إلا أن نعبدنا إلا شرا إذ تردد على قلوبهم رددت المعنى شد عصرات هو الشد في حد العصر رباط شد العالم لنا رددت على قلوبهم لنا كناية على التبريد والقدرة رددت على القلوب كمان الشيء الحال وتشد جدا إذا شد على قلوب ربط على قلوبهم الله سبحانه وتعالى ثبت هذه القلوب فأصبحت لا تخاف أصبحت مطمئنة أصبحت هي السكينة أصبحت مسؤولة بالحق على شيء لم نفهم أعذار الله سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم رب سوف في الرؤيا في زكاه وموسى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت تبدي به نورا لولا ان ضربنا على قلبها ثبتا مش خليها بطريق اذا ما لك بلد تهديد مشهور يا مرض لولا ان ضربنا على قلبها لم تكن ثبت والله سبحانه وتعالى إذ يمشي كل نعاسا أمنا منه وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويثبت ويرجع على قلوبكم ويثبت بمعنى يرجع قلب الذي يرجع قلب يشد القلب ورعه إذا آووا إلى الله فآواكم الله إليه آووا إلى الله فآواهم الله إليه سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم وعدات في الأكاد تنفي عن السعادات وربطنا على قلوبهم قاموا في قوم مخرجون هكذا قاموا في قوم التفصيل إذ قاموا فقالوا قالوا إما كنا في ذلك الزمان من الكافر قالوا وأسروا في كلمة الحق لأن ربي ضبط على قلوب قال لرعية الملك للقوم فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا قام فقال تجاهوا الدعوة إلى الله إما الملك بالكافر أو الناس هي القوم كانوا كفار إذا أعلنوا صراحة أن الله جل وعلا ربط على قلوب فاستطاعوا أن يقول ذلك إذا الإنسان يتصل بالله يأخذ من عند ربه سبحانه وتعالى المدد والقوة يعني اعتصام الله ومعتصم الله فقد لا كما يقول إذا ربه رجل أخذ فقد هو هي سراط مستقيم يعني ربه سبحانه وتعالى هي سراط مستقيم إذا أنت تقام فقالوا أعلم جماعة شر ربنا رب السماوات والأرض لم نجعل من دونه إلها لتدخلن إلى الشرفة شوفنا كما ضيفا في معرفة الله وهذا طريقا قرب سفاهم في الآية إما طريق نور السهل هو طريقنا نحن المعرفة تدل على البعيد والباب يدل على المسيح أرض ذات الدجاج وبحر ذات الرماش وسماء ذات الرماش لا يدل على هذه الخليجة جلال رب أهلا أفلا يكون إني كيف خلقت وهي السماء ولا لا طيب هذا طريق هناك طريق ثالث لكن مدخلها للمؤمن الوصول الخاص إيمان بالله أولا ثم ينعكس الإيمان على الأشياء فلا يثبتون وجود الله في الأشياء إنما من وجود الله دليل مفرد بالدليل ويقول هذا من كنت صادقا. قال في الآخر سورة فصلت الحق سبحانه وتعالى قال سويهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق لا غير ذلك. دول ذلك لون سويهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق. ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيدا. إذا عمل أحسن الله شهيد على كل شيء. الله شهيد على رسوله الرسول الحق. مش نمشي ورا رسول الاسلام الان لا لا لا لا الله هو وهي الطريقه الصعيبه مش من السنه هي طريق السنه. اعطي دليل من طريق السنه في سوره الرحيم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال نصركم افي الله شك ثم قال فاطر السماوات والارض. ما قالش فاطر السماوات والارض هو الله لا افي الله شك ثم انزلنا فاطر السماوات والارض. طيب ذلك طيب ذلك طيب رجع أصحاب كافر إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. شو فرق من تعبير لو قالوا رب السماوات والأرض ربنا من ربنا رب السماوات والأرض؟ نعم مثلا أحسن نعم لا فريدنا. إذا قالوا ربنا ما ربنا الله الحقيقة الكبرى أعطى الحقيقة الله سبحانه وتعالى فَأَوْلَى الْكَافِرِينَ شَرٌّ وَأَبْرَارٌ. إذا كان المستدفع جنسا المستدفع أهلاً كيف جاء القرار يقول لك لا هذا يجلس هذا يقصد جاء القرار بالأحماء هذا يقرأ لأنها إذا كان مطلقها مكان في الأصحاب وإذا تزدتهم من يعبون إلا الله لأنها مقصر ولا مقطع مقطع فأقول إذا ما أقول الأصحاب إذا كان يعبون في الأصحاب عن بعض مشهد يقول المقصر هي أعتزلوا هذا ولم يعتزلوا عبادة الله وأرمنا وإذا تزدتهم من يعبون الله فأقول الكافي يبشر لكم فأقول الكافي يبشر لكم هذا من قول بعض الدعاء أو النحاء سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت كما أوحاني لأمي موسى أو من قول بعض الدعاء فهو الكافي ينشر لكم إجماع ينشر معنى ينشر نشر ربك وهو الذي يسمى غير الأمداد ما بعده وينشر رحمة ينشر ويشر ينشر إذا كان كل ذلك ربنا يسر القران في كلام الرحمن من هذا ليه الصحابه جهد منه ذلك من أي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهم في فجوة من ذلك من قال لما يوم يحبوكم ويعينوكم في بلادهم ولن تفلحوا اذا ابدا. اذا ما هم ذلك الحزان بالله يقول لهم القصه هي باجمال تأتي طوال النجاة تجيء لنا تابع قواعد ان شاء الله غدا في يوم السبت ان شاء الله السبت ان شاء الله لان الموضوع عندي درس اخر يوم السبت الثقيل نشوف القواعد بتاع النجاح بالنسبه للفتنه في الدين بالنسبه للدين وادعو عليك متابعونك الى اخر الايام كتوجيهات ربانيه حتى يحسن في هذه الفتنه. ذكرت ان المشركين ذهبوا اليهود في المدينه وقالوا فما رجل من يدعي ان يذهب الى المدينه حول اسئله اختارون هكذا عندها مصدر قال سلوك هذا سعد السبع صابع ناس حول سلام الرب وواقف طواف على اسئله القرنين مثل ما عمره فجاءت اجابات واحده في سوره الاسراء واثنين في سوره الكهف هذا كان في ولكن في الحقيقه قبل هذا ان القصه ليست اجابه فقط على سؤال لو كانت اجابه على سؤال هذا طويل هذا يقول هذا لم في ان درس للمسلمين قديما وحديثا هذا رائع الصدق ان شاء الله اذا كتب الله اللقاء والبقاء اقول قولي هذا وسلم استغفر Yeah.